انتي انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، مترو الأنفاق وسيلة مواصلات من المفترض تكون من حلول مشكلة المواصلات والزحمة في مصر. مترو الأنفاق للي شافه أول ما بدأ في مصر كان بيقولوا عليه أحلى من مترو باريس وأنظف من مترو روما. سنين كتيرة عدت وما زال مترو الأنفاق أقصر طريق بين نقطتين وأسرع وسيلة مواصلات في القاهرة الكبرى، ولكن يا ترى هل أداؤه الفترة الأخيرة ومن ساعة ما الصيف بدأ والحر والأعطال وقطع الكهرباء، هل أداؤه مرضي للمواطن المصري؟ اتفضلوا معي. مدام زينب ابو الخير، كليه طب الاسنان، سعاد مبارك حسان. اهلا بيكم معانا. مترو الانفاق يعني المفترض ان هو يكون من يعني اكتر وسائل المواصلات سرعه وانجاز وراحه، راي حضرتك فيه؟ هو من ناحيه السرعه ومن ناحيه ان هو بينجز لنا الوقت وبيبقى سريع بالنسبه لازمه المرور، لكن في مشكله هي اللي بتخلينا ما بنقدرش نركب المترو وبنضطر نزحم البلد وسط البلد، اللي هي السلالم الاوتوماتيك. اولا بالنسبه للساده زينب دي محطه حيويه بالنسبه لكل، جنبها القصر العيني، جنبها بوريش، جنبها ناس شايله اطفالها هم مرضى، ما فيش سلالم اوتوماتيك تطلع الناس لمحطه المترو. هل في المحطه دي بالتحديد السلالم عطلانه ولا دايما السلالم عطلانه في المحطه دي؟ يعني احيانا احنا نازلين فتره الصبح بنلاقيها عطلانه وبنضطر نطلع السلالم، ومنا المرضى ومنا اللي مش قادر يطلع ومنا الفقير جدا وشايل عياله وطالع بيهم عيلين او ثلاثه. ده المفروض ده بيخدم الفئه البسيطه بتاعت الشعب. أيوة. ليه بقى بجنيه متناول كل حاجه؟ ليه المحطات اللي هي بتعتبر في محطات في اماكن تعتبر راكيه بتلاقي الاوتوماتيك بتاعها شغال والسلم شغال 100 100، وهنا الناس الغلابه اللي مش لاقيه تاكل مش عارفه تطلع السلالم؟ انا رايي حضرتك برضو متوفر يعني قطوره زياده، لان احنا بنركب برضو في عربيه الستات بتبقى على بعضها، بنضطر نركب مع الرجاله، فانت عارفه وضع الرجاله ازاي، ده في منهم المحترم وفي منهم المش محترم، يعني عايزين زياده، يعني تبقى في يعني تبقى يعني زياده في عربيات تتحسن، يبقى في مثلا قطوره كتيره، يبقى في ان احنا مثلا سلالم حلوه بالكهرباء مثلا تنقذنا. طب الجو حر اليومين دول جدا، يعني راي حضرتك ايه في تهويه المترو نفسها؟ لا بقى تهويه المترو دي حاجه تانية خالص. اولا ساعه ما بدا الصيف ما فيش الا غير المراوح، ممكن تكون المراوح مش شغاله. نعم. الاعداد اللي تركب المترو كبيره جدا، الامراض المنتشره ملايين يا استاذ. الامراض المنتشره غير كده وكده، بنبقى كلنا متكدسين ونفسنا واحد ومقفول علينا حاجه. نعم. ولو لا قدر الله المترو اتاخر لاي سبب بنتخنق. تمام. هو ده اللي بيحصل. وبعدين المفروض ده مترو انفاق، احنا اول ما بدا كان في تكييف وكنا بنسيب الاي كان الناس بتسيب عربياتها وبتركبه. دلوقتي احنا مش قادرين، حتى انا بقول لحضرتك انا جايه وبندم ان انا ركبت المترو، ان طلعت سلالم ونزلت سلالم، سيبك من طلوع السلالم ونزولها، اثناء ما المترو ماشي مفيش تكييف وده حرام. بالنسبه بقى لمحطه السادات، معظمنا خلاص خد على انه بينزل السادات، دلوقتي بنضطر ننزل الشهداء. انا ركبت غلط، فكرت اني ممكن لما اركب الجيزه انزل السادات، قالوا لي لا لازم ترجع الشهداء تاني. رجعت نزلت تاني من المترو ورجعت الناحيه الثانيه، واحنا سننا كبر ما عدناش قادرين نستحمل الطلوع والنزول. يعني محطه السادات دي محطه رئيسيه، خاصه ان ميدان التحرير نفسه مفتوح دلوقتي، احنا نفسنا اللي هنحمي المحطه، وجود الناس فيها يحميها. اخبار المتسولين يعني اللي جوه المترو الانفاق انتشروا وكتروا، المتسولين كتروا قوي. يعني بقت حاجة رهيبة يعني بقت حتى في عربيات الستات طبعا بقى. كل مكان في السلالم بتلاقيهم على كتر يعني كتر خير أخطر في المتسولين بيطلع متسولين رجال وبيبقوا أربعة خمسة وبيرموا الحاجة قصادك وبتجبري إنك تاخديها وأحيانا بيتخانقوا مع بعض وبعدين برضو أمن المترو ما بيكونش متواجد جوه المترو فدي مشكلة كبيرة علينا إحنا. انا عايزه اقول لحضرتك ان في بدايه المترو في سنواته الاولى كان في عسكري او شرطه المترو دي كانت منتشره عايزه اقول لحضرتك على طول الرصيف بتاع المترو. انا شفت واقعه بنفسي بنت اتضربت قصادي ما عرفناش ننقذها لان احنا كلنا كنا ستات لمجرد انها اتسرقت وحاولت انها تنبه الناس انها ما تتسرق كانت المشكله انها اتضربت من نفس الناس اللي موجوده جوه القصر اللي هم اللي بيبيعوا البعجه اللي وبعدين منتشر وفعلا بطريقه بشعه يعني حضرتك ما بتلاقي كل تقريبا 3 دقايق في واحد طالع من محطه ليه مع ان هم منتشرين يا استاذه على مدى يعني كل المحطات من بره ما يقعدوا بره. حضرتك انا من كام يوم شايفه 3 لابسين بدل وكرافتات على اساس ان هم الناس محترمه فبصيت بيقول لي ايه طب ممكن تديني 5 جنيه اديته والله ال 5 جنيه فصيت لقيت الثاني اللي وراه قلت بس يعني ليه يشحتوا بالبدله والكرافته دلوقتي بدل وكرافتات دلوقتي واحيانا في شارع اسمه السد العالي عندنا اللي هو في احمد زكي ده منتشرين بدرجه في منطقه ايه يا فندم احمد زكي اللي هو في دار السلام دوت منتشرين بدرجه رهيبه. محطه دار السلام دي محطه كثافه سكانيه جباره يعني حاجات يعني مش عارفه يعني بتشوفي حاجات احنا بنحصل ما تعرفيش يعني بناء عن ايه لان هم برضو عايزين يجيبوا الذنب على يعني مثلا على اي رئيس سواء كان اي واحد ان كان مع ان احنا هو واقفين دلوقتي بره احدى محطات المترو وطبعا البياعين اللي قاعدين طبعا بيبيعوا كل حاجه منتشرين جدا ما اعرفش ايه الداعي ان هم يدخلوا جوه المترو. هو هي المشكله ان المفروض شرطه المرافق تبتدي احنا ما بنقولش حاجه الناس دي برضو لها حق انها تسترزق واحيانا عشان خاطر عدم وجود شغل والبطاله بتلاقي حتى ناس مؤهلات بيبيعوا بس احنا تنظيم عايزين احتاج ممكن حضرتك اعمل لهم اكشاك في المناطق الرئيسيه المحطات الرئيسيه واحنا نطلع نشتري منهم لكن جوه دي كمان في السياحه غلط اولا محطه المعادي دي بينزل منها سياح جديد كتار والموقف شكله وحش ومنظرنا برضو مش هو غير كده وكده كمان يعني في كمان نقطه تانية بالنسبه لمحطه اسمها حدائق المعادي عندنا دي مفيش ما اتصلحتش المحفره ممكن طفل يقع بين الرصيف وبين المترو ومع اننا سمعنا يعني حقيقه تصريحات كتير لمسؤولين في جهاز المترو ان هم خلاص هيشغلوها وهيصلحوها انا شايفه حدائق المعادي دلوقتي وانا جايه بيعملوا سلالم بالكهرباء جديده وعاملين بيعملوا سلالم هم لسه يعني خلاص تقريبا حاجات بسيطه زي انا شايفاها وانا راكبه المترو حاليا فبصيت برضو حاجة برضو في حاجة تمتص يعني يعني حاجة طولت بالنسبة احنا ما طولت وفرعت اولا طولت وبعدين محطة حدائق المعادي دي بتربط كذا منطقة بتربط المعادي بتربط دار السلام وبتربط كل المناطق فمحتاجين فعلا يبقى في انجاز احنا ما بنقولش حاجة فعلا المحطة كانت متبهدلة ومفروض بيطوروها بس التطور ده بالنسبة للمرافق لازم يكون اسرع من اللي احنا شايفينه. البوابات الالكترونية وحضرتك داخلة وحضرتك خارجة هل في التزام من المواطنين ولا لسه في ناس برضو بتعدي من تحتها وفوقيها وبتنط وكده؟ لا بيحصل يعني كتير بتنط من فوقيها وتحتها وعادي يعني البوابات والموظف الامن اللي واقف على البوابات الالكترونية رد فعله بيكون هو اقول لحضرتك هم يعني الفترة اللي فاتت جايز عشان كان عدم وجود الامن هم كانوا ملتزمين بشغلهم وبرضو اعداد كبيرة بتخش المترو لو واقف يتخانق مع كل واحد مش هيعرف يجيبهم كلهم دي عايزة ناس من الشرطة هي اللي تتكفل بالنوعية دي لكن واحد موظف مش بس عامل في اقول لحضرتك يعني اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع احنا بالنسبه للناس اللي بتشتغل في المترو عليها مجهود جبار فتخيلي حضرتك لو هو يعني ملتزم ان هو لازم يلم التذاكر هيبص للي بينط ازاي. محطه انور السادات برضه دي بتعمل لنا ازدحام جامد بنبقى اللي مش عارفين نمشي وزحمه والرجاله وازدحام وسرقه وتحرش بالبنات برضه هي في حاجات كتير عايزين نعملها. هل حضرتك رحتي محطه السادات وهي دلوقتي مقفوله تروحيها مجرد بس لا احنا من عندي انا بنزل في رمسيس المترو ما بيقفش فيها احنا بننزل انا بنزل في رمسيس انا بروح شبرا الخيمه فانا بنزل في رمسيس فبيبقى ازدحام رهيب وتحرش جامد بالبنات لدرجه ان انا يبقى بنات تمسك في الواحد يقول لي والنبي يا ماما عدينا بقى احنا معانا زيهم فاحنا بس عايزين محطه السادات هتعمل فتحها يا ريت والله احنا شفنا تجديد فيها وقالوا هيفتحوها بس هم لسه ما فتحوهاش بقى لهم فتره على كده. اي اقتراحات يعني عشم يفلاوه كبير المفروض المسؤول اللي ماسك المرافق يشتغل ما اشتغلش يتشال ويتحط غيره يبقى في سرعه في ان هم ياخدوا موقف من اي مسؤول يتباطأ في حق الشعب. شكرا سلام عليكم.